إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام شمس الدين البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف في مسألة المحدود فصل. فأما المحدود في القذف، تفضل. قال رحمه الله: فصل. فأما المحدود في القذف فإن كان بلفظ الشهادة لم ترد شهادته، لأن نقصان العدد ليس من فعله. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة وهو محدود في القذف. طيب، المصنف عليه رحمة الله كان الكلام في تعديل الرواة ومتى يقبلون وما هي الأشياء التي ترد به رواية الراوي. ذكر المصنف هنا مسألة المحدود في القذف، والمحدود في القذف نوعان: إما محدود بالقذف لأنه قذف يعني بلفظ القذف، أي قذف أحدا، فهذا نوع. النوع الثاني، أو هذا هو النوع الثاني كما سيذكره المصنف. والنوع الأول من حد في القذف لأنه قذف بلفظ الشهادة. قال المصنف: أما المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة، هنا ضع ألف، إن كان بلفظ الشهادة. ثم قال بعد ذلك، بعد سطر سطرين ثلاثة في السطر الأخير: وإن كان بغير لفظ الشهادة، ضع هنا باء. إذن المحدود في القذف نوعان: إما أن يكون حد لأنه شهد، فهو قذف بلفظ الشهادة، بمعنى أنه لو أن شخصا قذف فطلب منه الشهود فجاء بشهود، فالشهود الذين جاءوا كان عددهم غير كافي، لم تكتمل، فمن شهد على غيره بالزنا شهادة، مش إنه هو الذي قذف، لا، هو الشاهد بس، ولم تكتمل الشهادة، سيحد الجميع، القاذف والشهود. فالشهود هنا سيحدون في القذف لكن لن ترد أخبارهم، سنقبل أخبارهم لأنهم هم ما قذفوا وإنما شهدوا. وهذا معنى قوله: فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره. ثم قال: وإلا، هنا باء، خلاص نضع باء هنا، وإلا يعني إن كان بلفظ القذف رد. يقول: لأن نقصان العدد ليس من فعله، كون الشاهد جاء يشهد فلم تكتمل الشهادة، هذا ليس من ذنبه أنه هو الشهادة لم تكتمل، لأنه مطلوب أربعة شهود وما جاء إلا ثلاثة، هو جاء اثنان، فسيحد، هو لا ذنب له. إذن ألف بلفظ الشهادة، وإلا اللي هو إن كان بلفظ القذف، وإلا اكتب عندها أي بلفظ القذف وضعوا باء. قال: ولهذا روى الناس عن أبي بكر وهو محدود في القذف، لأن أبا بكر محدود لأنه بلفظ الشهادة كان شاهد. ثم قال المصنف: وإن كان بغير لفظ الشهادة، وقلنا هذا باء، لم تقبل حتى يتوب، يعني إن كان بلفظ القذف قذف غيره بلفظ القذف الصريح فلا تقبل حتى يتوب. طبعا لا تستغربوا كيف تكررت باء، لا، ما هي غريبة، لأن التكرار هو بسبب زيادة جملة من بعض النسخ، في بعض النسخ ليست فيها ما بين المعكوفتين، هذه ليست موجودة في النسخة الأصل وموجودة في بعض النسخ. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك إلى كيفية الرواية. اكتبوا عندها لما قال فصل في كيفية الرواية: اكتبوا الصادرة من غير الصحابة. أما الصحابة فقد سبق في هذه النسخة صفحة 179 في النسخة التي نقرأ منها. طيب كيفية الرواية من غير الصحابة؟ إذا روى غير الصحابي كيفية الرواية عندهم؟ قال وهي على أربع مراتب، أعلاها اكتبوا عندها السماع، هذا رقم واحد، السماع يسمى السماع، اقرأ أعلاها. قال رحمه الله: أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه، فهذا يسلط الراوي أن يقول. لا لحظة، قال قراءة الشيخ عليه يعني على الطالب في معرض الإخبار، إذا ضعوا ألف وباء، قراءة الشيخ ألف في معرض الإخبار، يعني هو يخبر الطلاب ويروي لهم، ليروي عنه في معرض الإخبار، يخبر الطلاب ليرووا عنه. طيب إذا هذه المرتبة الأولى، وهذه تسمى السماع. كيف يروي من تحمل بهذه الطريقة؟ الآن عندنا التحمل والأداء. التحمل كيف سمع، كيف تحمل الحديث، يعني كيف سمعه أو كيف تلقاه، مو شرط بالسماع، قد يكون بالسماع قد يكون بغير السماع. والأداء عندما يروي هذا الحديث الذي تحمله كيف يرويه. الآن المصنف مشى بهذه الطريقة، يذكر أولا طريقة التحمل ثم يذكر صيغة الأداء. قال فهذا يسلط الراوي أن يقول، يعني يسلط الراوي، كيف يسلط الراوي؟ مقصود أنه هذا يسمح للراوي أو يبيح للراوي أن يقول حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول، كل هذا يجوز مادام سمع من فم الشيخ، يمكن استخدم أي واحدة من هذه الطرق. الطريقة الثانية اكتبوا بجوارها العرض، الطريقة الثانية اسمها العرض. العرض الشيخ لا يقرأ، إنما أحد الطلاب هو الذي يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، يعرض على الشيخ ما يرويه والشيخ يقرهم بعد ذلك. قال الثانية أن يقرأ على الشيخ، هنا ألف، فيقول نعم، يعني الشيخ، أو يسكت، فيقول نعم أو يسكت، هذا باء. إذن يقرأ على الشيخ، أحد الطلاب يقرأ، الشيخ إما أن يقول نعم هذا أصرح، أو يسكت لكن مع قرينة حضور الذهن وسماعه ما قرأه الطالب. طيب كيف يؤدي؟ الآن عرفنا، نعم عرفنا طريقة التحمل الثانية وهي العرض. قال فتجوز الرواية به. الآن هذه مسألة ثانية، إنه هل الرواية تجوز بطريقة العرض أم لا؟ قال فتجوز الرواية به، ضع رقم واحد، هذا القول الأول، خلافا لبعض أهل الظاهر، هذا القول الثاني أنه لا يجوز. طبعا بعض أهل الظاهر الذين يقولون لا يجوز يقصدون الكلام كله الآن في السكوت مش في التصريح، في التصريح ما عندنا إشكال، إذا قرأ على الشيخ فقال نعم ما عندنا إشكال أنه مقبول، لكن إذا سكت فهل تجوز الرواية به مع سكوت الشيخ؟ القول الأول تجوز الرواية به، القول الثاني لا تجوز الرواية به إذا سكت، لأن ما ندري هو سكت، هو سمع ولا كان في يعني في غفلة عنك أو كذا. طيب قال ولنا يعني دليل القول الأول أنه تجوز الرواية بالعرض مع سكوت الشيخ، ولنا أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت، لاعترض، لو كان عنده اعتراض لاعترض، قال أخطأت. ثم قال نعم، يبغى يخرج صورة واحدة لن يقبل فيها العرض، قال نعم لو كان ثمة مخيلة، يعني مظنة، لو كان ثم مخيلة، ثم يعني هناك، لو كان ثم مخيلة إكراه، يعني لو كان هناك مظنة إكراه أو غفلة لم يكتف بالسكوت. إذا لو قرئ على الشيخ وصار عندنا شك، أو صار عندنا عفوا ظن أنه أكره على السكوت لم يستطع الاعتراض، أو أنه كان غافلا، هنا لا نكتفي بالسكوت. إذا المسألة يا مشايخ كلها في السكوت. طيب كيف يؤدي هذا الراوي الذي سمع بطريق العرض؟ قال وهذا يسلط الراوي على أن يقول أخبرنا، اكتبوا قراءة عليه، أو حدثنا فلان قراءة عليه. إذن قوله التقييد بقراءة عليه يقصد في الاثنين، في أخبرنا وفي حدثنا. فإذا قال أخبرنا قراءة عليه، طيب لو قال أخبرنا وسكت سنفهم أنه سمع من الشيخ. فإذا بقيد أخبرنا قراءة عليه. طيب انتقل إلى مسألة أخرى، طيب هل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا يقصد من غير عبارة من غير التقييد بقراءة عليه، من غير قراءة عليه، اكتبوا كذا من غير قراءة عليه، يعني من غير بين قوسين قراءة عليه من غير هذا القيد؟ قال وهل يجوز على روايتين. ما هما الروايتان؟ إحداهما لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان. هذه الرواية الأولى، أنه إذا قرئ على الشيخ فلا يجوز للطالب عندما يروي عن هذا الشيخ بطريقة العرض أن يقول أخبرنا أو حدثنا، كما أنه لا يجوز له أن يقول سمعت من فلان لأنه لم يسمع من فلان. والأخرى يجوز، هذه الرواية الثانية، وهو قول أكثر الفقهاء. طيب ما دليل هذه الرواية الثانية؟ قال لأنه إذا أقر به، يعني الشيخ مدام سكت وأقر، كان كقوله نعم، والجواب بنعم كالخبر. إذا أقر به الشيخ كأنه قال نعم، وإذا قال نعم يصير هذا كالخبر، يعني ينزل سكوت الشيخ منزلة سماع لفظه كأنه تلفظ به. طبعا بين المحدثين خلاف في أيهما أعلى في الرواية، السماع أو العرض. كثير يقولون السماع، وبعض أهل العلم يقول العرض، وبعضهم يقول هما سواء، هذا وذاك سواء. طيب مسألة الآن، اكتبوا مسألة، وهل يجوز للراوي إبدال إحدى لفظتي أخبرنا وحدثنا بالأخرى؟ هذه المسألة هل يجوز؟ الجواب على روايتين. أول شيء ما هي المسألة؟ يعني هل يجوز للراوي، نعم، إذا قال الشيخ قال حدثنا فلان، فهل للطالب أن يغير لفظ الشيخ وأن يقول بدل حدثنا يقول أخبرنا فلان، يقول قال شيخنا فلان أخبرنا فلان، والشيخ قال حدثنا، أو الشيخ قال حدثنا وهو يقول أخبرنا؟ طيب قال على روايتين، يعني الرواية لا يجوز وإنما يلتزم لفظ الشيخ، والرواية الثانية يجوز لأنه حدثنا وأخبرنا مؤداها واحد، هذا المقصود، ما دام هي مثل بعض فهي أشبه ما يكون بالرواية بالمعنى، إذا ما فيها إشكال، هذا دليل القول الثاني. طيب مسألة، أنا إذا قلت مسألة قبل الكلام يا ريت تكتبونه قبل الجملة هذه أو قبل السطر هذا. ما هي المسألة؟ اقرأها يا شيخ. قال رحمه الله: وقيل لا يجوز أن يقول سمعت فلانا إلا بقرينة إرادة القراءة عليه. طيب هذه مسألة ثانية، هل يجوز أن يبدل أخبرنا بسمعت؟ يعني أخبرنا وحدثنا نقول ويمكن أن تتبادل لأنها قريبة من بعض، لكن سمعت أصرح، فهل يجوز أن يقول سمعت فلانا اكتب عندها بدل حدثنا وأخبرنا؟ يقول لا، ما يجوز، لأنه إذا قال حدثنا وأخبرنا هذه محتملة إنها سماع، محتملة أنها عرض، لكن سمعت تكون صريحة في السماع، فلا يصح إلا إذا كان سمع من لفظ الشيخ، لكن في العرض لا، هذا المراد. قال لا يجوز إلا بقرينة إرادة القراءة. طب ما هي القرينة؟ يعني يمكن أن يقول سمعت إذا وجدت قرينة أنه أراد بقوله سمعت فلانا قراءة عليه. قد تكون قرينة لفظية كأن يقول سمعت فلانا قراءة عليه، ممكن، أو تكون قرينة حالية أنه مثلا يقول أنا إذا قلت سمعت فلان فأريد القراءة عليه. طيب ننتقل إلى المرتبة الثالثة. طيب فضل الثالثة. قال الثالثة الإجازة. طيب ما هي؟ وهي أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. طيب هذه الإجازة، يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتاب كذا أو مروياتي أو يجيز له، يأذن له بالرواية بالمسموعات، ولابد تكون هذه المسموعات معروفة عند الطالب. طيب الطريقة الرابعة، المرتبة الرابعة، نعم، المناولة. المناولة، طيب ما هي المناولة؟ وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فروه عني. طيب إذن المناولة أن يناوله الكتاب، يناوله الحديث، ممكن يعطيه، يناوله أوراق فيها أحاديث لهذا الشيخ يرويها بإسناده عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال له خذ هذا الكتاب فروه عني، هنا سؤال، هل هذه مناولة مجردة ولا مقرونة بإجازة؟ فين الإجازة؟ دوره، ما في إجازة، هذه مناولة، عفوا، ولا هذه مقرونة بإجازة؟ ها؟ أن يقول خذ هذا الكتاب، إلى هنا مناولة مجردة، فروه عني هذه الإجازة، إذن هذه مقرونة بإجازة. الصيغة الثانية، الطريقة الثانية، من غير فروه عني تكون مناولة مجردة، إذن خذ هذا الكتاب مجردة، فروه عني مقرونة بإجازة. قال فهي كالإجازة، إذن حكمها حكم الإجازة، بالعكس هي صارت فيها زيادة مناولة، مناولة وزيادة. قال فيقول، يعني الراوي، اكتب الراوي، فيقول الراوي، يقصد الآن في الأداء كيف يؤدي، فيقول الراوي حدثني أو أخبرني إجازة. طريقة الأداء أن يقول إجازة، حدثني إجازة، أخبرني إجازة، أي عبارة أخرى. طيب سنأتي إلى مسألة. طيب فإن لم يقل إجازة هل يجوز ولا لا؟ تفضل اقرأ الأقوال. فإن لم يقل إجازة لم يجوز، هذا القول الأول، وجوزه قوم، وهذا القول الثاني، وهو فاسد لإشعاره السماع منه وهو كذب، يعني ضعف هذا القول الثاني. طيب مسألة، تفضل. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا تجوز الرواية بالإجازة ولا المناولة وليس بصحيح. طيب لحظة لحظة، وحكي عن أبي يوسف، إيش بعدها؟ أنه عندك؟ لا، ما في؟ نسخة ثانية أنت. طيب في الروضة موجودة، أنه حكي عنهم أنه لا تجوز الرواية، هذا القول الأول، بالإجازة ولا المناولة. إذن القول الأول الآن بالنسبة لموضوع الإجازة والمناولة أنها لا تجوز الرواية بها، لماذا؟ احتياطا للاحتمال. ثم قال المصنف وليس بصحيح، ليس بصحيح ضعوا رقم اثنين، هذا القول الثاني، يعني تجوز. طيب لماذا؟ لأن المقصود معرفة صحة الخبر، معرفة صحة الخبر هو المقصود، وهذا كيف يعرف؟ وهذا يحصل بالإجازة وبالمناولة، إن هذا الخبر له إسناد، لا عين الطريق، يعني لا عين الطريق، يعني لابد أن يكون عين الطريق، يعني أن لابد أن يكون بالسماع أو يكون بالعرض، لا، يقول ليس عين الطريق مقصود، وإنما المقصود صحة هذا الحديث، صحة هذا الخبر، ومعرفة إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال لا عين الطريق يعني لا كيفية الأداء. طيب إذن لاحظوا السماع والعرض ما في خلاف، بخلاف الإجازة والمناولة. مسألة، تفضل. وإن قال هذا الكتاب سماعي ولم يقل اروه عني، طيب، لا يجوز الرواية عنه لعدم الإذن فيها. واضح هذا، إذا قال هذا الكتاب سماعي هنا مجرد إعلام، أو إذا ناوله مجرد مناولة، أما إذا أخبره بس أعلمه يصير إعلام.

وإذا قال قال رحمه الله لكن يقول وجدت بخط فلان هذا قرأناه إحنا. إذا قال يجوز أن يقول لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان قلنا هذا منقطع. بعدها مسألة تفضل. وإن قال هذه نسخة صحيحة زيدوا. وإن قال العدل عندي في النسخة العدل هي موجودة في بعض النسخ. إذا قال العدل وهي موجودة في الروضة أيضا. هذه نسخة تفضل. هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري. قف. هل يجوز أن يروي هذه النسخة إذا قال له هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري؟ فما حكمها؟ سيذكر المصنف الآن الأقوال. القول الأول تفضل. لم تجز روايته عنه. خلاص لم تجز روايته عن هذا القول الثاني. هذا القول الأول وما زلنا في القول الأول أنه لا تجوز الرواية عنه بقوله هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري، ما في إسناد ولم يروه ولم يحمله بطريقة من طرق التحمل. قال ولا العمل به، هذه المسألة الثانية. طيب ما يجوز يروي هذه النسخة عن الشيخ، هل له أن يعمل بهذه النسخة يعني بما في هذه النسخة؟ قال المصنف ولا العمل به إن كان مقلدا، يعني إن كان مقلدا فلا يعمل بما في هذه النسخة. لماذا؟ لأن فرضه التقليد لا الاجتهاد. طيب إن لم يكن مقلدا كان مجتهدا ووجد نسخة قال أخبره العدل أنها صحيحة من صحيح البخاري، له أن يعمل بما فيها؟ نعم له أن يعمل. قال وجاز إن كان مجتهدا، نعم يعني جاز العمل بهذه النسخة إن كان مجتهدا. لماذا؟ تفضل. لأن الناس كانوا يعتمدون على صحف النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة حاملها بصحتها دون سماع واحد منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، دون سماع واحد من النبي، منهم من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القول الثاني وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه. إذا مسألة الرواية لابد من التحمل، مسألة العمل هي اللي فيها الخلاف. هل يعمل الإنسان بنسخة فيها أحاديث صحيحة وعرف أن هذه النسخة صحيحة أو لا؟ القول الأول المجتهد له ذلك، والقول الثاني أنه لا أحد يعمل إلا بكتاب له فيه إسناد، هذا القول الثاني. طيب والأول هو الأقرب وهو يعني دليله أقوى، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون الصحف التي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة من نقلها بدون أن يسمعوها، ليس لهم فيها إسناد. طيب انتقل المصنف إلى فصل تفضل. قال رحمه الله فصل إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز العمل به. قال إذا وجد سماعه بخط يوثق به، وجد سماعه، إيش يعني وجد سماعه؟ السماع يا مشايخ المقصود إيش نقول، التوثيق الذي يكتب على كتب الحديث، فيكتب يأتي أحد الطلاب عندما يقرؤون الكتاب على الشيخ فيكتب حضر هذا الكتاب أو سمع هذا الكتاب فلان من شيخنا فلان الفلاني فلان وفلان وفلان، يذكر أسماء من سمعوا، وهذا الذي يسمى السماع. فيقول إذا جاء الراوي ووجد سماعه يعني وجد اسمه في السماع أنه سمع مثلا صحيح البخاري، هل يروي؟ هو ما يتذكر، هو لو يتذكر انتهينا ما عندنا مشكلة، لكن إذا كان لا يذكر ووجد هذا السماع بخط يوثق به يعني واثق بصحة هذا السماع، فقد يكون فعلا هو سمع لكن نسي، هينتبه. قال وغلب على ظنه أنه سمعه، ضعوا ألف، جاز أن يروي وإن لم يذكر، وبه قال الشافعي. هذا القول الأول، واضح الكلام؟ إذن العبرة بغلبة الظن، إذا غلب على ظني أنه سمع هذا الكتاب وأن هذا السماع المكتوب في هذا السماع صحيح جاز أن يروي. وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يروي بهذه الطريقة قياسا على الشهادة. كيف على الشهادة؟ يعني لو وجد الإنسان خطا مكتوب فيه أن فلان اللي هو نفسه أنه شهادته، يعني وجد الإنسان شهادته مكتوبة في كتاب ولا يتذكرها، وجد اسمه مع الشهود، فهل له أن يشهد بما في هذه الصحيفة؟ يقول لا، لا يعتمد في الشهادة على الخط، هذا المقصود. طبعا في فرق بين الرواية والشهادة. طيب، الآن ذكر المصنف قال لما علم من اعتماد الصحابة على كتب النبي صلى الله عليه وسلم. ترى هذا دليل ماذا؟ دليل القول الأول لدليل القول الثاني، ها؟ هذا دليل القول بالجواز، وترى مجيئه هنا بسبب الزيادة، لأن أصلا النسخة بدون الزيادة ما فيها القول الثاني، فلذلك جاء بالقول الأول ثم دليله. المهم باختصار، هذا لما علم من اعتماد الصحابة، هذا دليل القول بالجواز من اعتماد الصحابة على كتب النبي صلى الله عليه وسلم للثقة بالخط المكتوب، فكانوا يعتمدون ذلك. طيب، مسألة، تفضل. قال رحمه الله: وإذا شك في سماع حديث من شيخه لم تجز روايته عنه، كما لا يجوز شهادته عليه. طيب، إذا شك في سماع يعني حديث من شيخه، شك في هذا الحديث، الآن هو صار عنده شك، الشك تساوي متساوي ما يغلو على الظن، هل هو سمع هذا الحديث من الشيخ أو لم يسمع هذا الحديث؟ يقول لا تجوز روايته. طيب، مسألة، مسألة ثانية أكبر من الأولى، وهي لو شك في حديث من سماعه، يعني لو شك في حديث واحد، يتأكد أنا سمعت الكتاب على الشيخ لكن في حديث واحد من هذا الكتاب لم أسمعه، كنت خرجت مبكرا، كنت غفلت، كنت كذا، ولو شك في حديث من سماعه، اكتبوا حديث يعني أي واحد، والتبس عليه يعني بأحاديث أخرى سمعها، اكتبوا هذا، لم يجوز أن يروي شيئا منها مع الشك كذلك، صحيح، لأنه كل حديث في هذا الكتاب يشك فيه، هل هو الذي لم يسمع؟ طيب، مسألة، تفضل. قال: فإن غلب على ظنه سماع حديث. طيب لحظة، غلب على ظنه، خرجنا من مسألة الشك، الشك استواء الطرفين، يعني هل سمع 50%، لم يسمع 50 أخرى، يقول لا، فإن غلب على ظنه، المقصود من غير يقين، لم يصل لليقين، وإنما بغلبة الظن، غلب على ظنه سماع حديث، فما الحكم؟ تفضل، سيذكر الآن الأقوال في هذا. فقيل: يجوز اعتمادا على غلبة الظن، هذا القول الأول. والقول الثاني: وقيل لا يجوز كالشهادة، يعني كما لو أنه شك، أو يعني مثل الشهادة لا يشهد إلا إذا تأكد وتيقن. طيب، انتقل المصنف إلى فصل، هذا الفصل يقال فصل، يعني الموضوع هذا، موضوع هذا الفصل: من حدث ونسي، من حدث ونسي الحديث الذي حدثه، فهل يروى عنه هذا الحديث أو لا يروى؟ هذه المسألة. قال، تفضل. إذا أنكر الشيخ الحديث قائلا: لست أذكره. وقف، لست أذكره، اكتبوا عندها، ليس جازما، لأن المسألة في إنكار الشيخ أو نسيان الشيخ حديثه لها صورتان: إما أن ينكر الحديث جازما أو غير جازم، غير جازم يقول لا أذكره، فهذا الذي يتساهل فيه، والمحدثون يجوزون الرواية عن هذا الذي نسي وأنكر حديثه بغير جزم. أما لو كان جازما يقول لم أروي هذا الحديث وهذا غير صحيح، ومن قال أني رويته فقد كذب، يعني أنكره جازما، فهذا لا يقبل. لكن في هذه المسألتين هذا لا يقدح في أحد من الرواه، لأن ما ندري بالضبط من الناسي ومن المتذكر. إذن قال لست أذكره، كتبت عنده ليس جازما. المقصود ليس جازما يعني ليس الشيخ جازما، مش عبارته لست، هو يقول لست أذكره خلاص. ونحن نقول هنا هذه العبارة ليس فيها جزم. طيب ما الحكم؟ قال لم يقدح فيه عند إمامنا ومالك. لم يقدح فيه في الخبر، الحديث من ضعفه بهذا النسيان، ولما يقول لم يقدح يعني يقبل. إذن هذا هو القول الأول أنه يقبل عند إمامنا أحمد. تفضل. ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين. طيب ما هو القول الثاني؟ ومنع منه الكرخي. طيب منع منه، هذا القول الثاني يعني لا يقبل. طيب ماذا قال؟ قياسا عن الشهادة. ما دليل الكرخي في المنع؟ يقول مثل الشهادة، إذا نسي شاهد الأصل بطلت شهادة الفرع. كيف؟ هذا في الشهادة على الشهادة. إذا جاء شخص وشاهد وقال أشهد أن فلان اقترض من فلان كذا، وقال للشهود الفرع قال تحملوا عني هذه الشهادة، هذه يسمونها شهادة على الشهادة. الشاهد الأول الكبير ما يستطيع الذهاب للمحكمة، لكن شهود الفرع هم الذين سيذهبون ويشهدون أن فلانا شهد بكذا وكذا. يقول لو حصل هذا ثم شاهد الأصل نسي قال لا أذكر، ستبطل شهادة الفرع. يقول قياسا على الشهادة، يعني شاهد الأصل إذا أنكر الشهادة أو نسيها أو تردد فيها تبطل شهادة الفرع، ما نقبل شهادة الفرع. طيب ما رأي المصنف؟ هو ما هو المصنف، الجمهور. قال المصنف وليس بصحيح، يعني القول بالمنع ليس بصحيح. لماذا؟ تفضل. لجزم الراوي العدل وعدم تكذيب شيخه. أيوه. ومفارقة الرواية الشهادة. ذكر ثلاثة أدلة. الأول أن الراوي العدل جازم لأنه سمع هذا الحديث من شيخه. الآن من هو اللي جازم؟ إحنا نتكلم نقول إذا أنكر الشيخ الحديث، من هو اللي جازم؟ الذي أنكر الحديث ولا تلميذه الذي يروي عنه؟ الراوي عنه جازم، فنحمل إنكار الشيخ على النسيان. الثاني وعدم تكذيب شيخه، يعني شيخه قال لست أذكره، لكن ما قال هذا كذب وأنكره. أنا قلت لكم قبل قليل إذا أنكر جازما أو أنكر غير جازم، يقول لم يكذبه شيخه. ثلاثة، الدليل الثالث يقول أما استدلالكم قياسا على الشهادة فالشهادة غير الرواية، الشهادة لها أحكام تخالف الرواية. طيب الدليل الرابع، الدليل الرابع هو مثال. ما هو المثال؟ خلوكم معي. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن روى عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة حديثا مرفوعا، ثم نسي سهيل الحديث. سهيل حدث ربيعة ثم نسي أنه حدث ربيعة بهذا الحديث، فصار سهيل إذا حدث هذا الحديث يرويه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنه، يعني عن نفسه، عن أبيه عن أبي هريرة. قال ولأن سهيلا كان يقول، تفضل. قال لأن سهيلا كان يقول في حديث القضاء حدثني ربيعة عني أني حدثته، يعني أني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة إلى آخر الحديث. يصير الشيخ اللي نسي الحديث لما يروي هذا الحديث هو يرويه عن شيخه. الآن لا، سيزيد في الإسناد راويين، الأول تلميذه الذي يروي عنه والثاني هو نفسه، فيقول حدثني فلان عني عن أبي عن إلى آخره. طيب يقول ولأن سهيلا، طيب ما هو الجواب؟ ولا ينكره أحد من التابعين. هو شاهد هنا، شاهد أن يقول لأن حديث سهيل لم ينكره أحد، وسهيل صار قبل الرواية بعدما نسيها. طيب تفضل. قال رحمه الله فصل. هذا الفصل في زيادة الثقة. طيب اقرأ. انفراد الثقة بالزيادة مقبول كانفراده بحديث. طيب كيف زيادة الثقة؟ الحديث يرويه مثلا ثلاثة من الثقات كلهم يروونه بصورة واحدة، ثم يأتي واحد رابع ويروي هذا الحديث ويزيد فيه لفظا أو شيئا، طبعا لفظا ما راح يزيد شيء ثاني، فهل نقبل هذه الزيادة أو لا نقبلها؟ فيها تفصيل كثير. المصنف قال الانفراد الثقة بالزيادة مقبول سواء كانت لفظا أو معنى، يعني زاد لفظا من الألفاظ أو زاد زيادة تدل على معنى زائد فيها إضافة معنى. يقول هي مقبول انفراده بالزيادة، الانفراد مقبول كانفراده بحديث. يقول هذا الرابع الذي زاد زيادة على الثلاثة لو انفرد بحديث قبلناه، فهذا دليل القبول. طيب أيضا قال والاحتمال، تفضل، والاحتمال ذكر الحديث في مجلسين، ذكرت الزيادة في أحدهما ولم يحضر من لم يذكرها إلا الواحد. المقصود الآن يبرر ليش جاءت الزيادة في بعض الروايات ولم تأتي عن بعض الرواة، جاءت عن بعض الرواة ولم تأتي عن بعض. بيقول الاحتمال أن الحديث ذكر في مجلسين، وأن الحديث ذكر في مجلسين والزيادة ذكرت في أحد المجالس، في إحدى أحد المجلسين دون الآخر، فمن حضر الثاني ذكر الزيادة ومن لم يحضر لم يذكر. طيب الاحتمال الثاني، واحتمال حضوره في أثناء المجلس، هي وكونه يعني حضر متأخرا مثلا، أيوه، وكونه عرض له ما يدهشه عن الإصغاء، يعني احتمال أنه كان موجود في المجلس وشغل بشيء آخر. طيب أو يوجب قيامه قبل التمام، نعم، أو يكون هو حضر المجلس وقام قبل أن يزيد الراوي الزيادة. طيب الرابع، وكونه نسي الزيادة، هذه كلها أعذار لمن لم يذكر الزيادة. طيب وبعضها لمن زاد الزيادة، يقول يعني هذه الزيادة ما هي غريبة، احتمال يكون في مجلسين ذكرت الزيادة في أحدهما دون الآخر، احتمال أن الراوي نفسه حضر بعض المجلس أو شغل في بعض المجلس فلم يسمع الزيادة، أو قام في أثناء المجلس، أو نسي هذه الزيادة. يقول فلذلك كلنا نقبل هذه الزيادة. تفضل. فإن علم أنهما في مجلس واحد قدم قول الأكثرين، هذه مسألة جديدة، إذا تأكدنا أنهما في مجلس واحد قدم قول الأكثرين عند أبي الخطاب، طيب فإن تساويا في الحفظ والضبط قدم المثبت، المثبت مقدم على النافي، ونقل القاضي فيه عن روايتين يعني عن أحمد، هل نقدم في الروايتين نقدم الأحفظ ولا الأكثر؟ طيب يعني الظاهر هذا كلام عند المحدثين طويل في هذه المسألة، ما هو بهذا الاختصار، فهو أحيانا يغلب على الظن كلاهما صحيح، الزيادة صحيحة، أحيانا يغلب على الظن لا في خطأ، أن الذي زادها وهم وأخطأ فيردونها. حتى قوله إذا علم أنهما في مجلس واحد، هذا نفسه سبق أن أشار إليه، أنه طيب ممكن يكون التلقي في مجلس واحد وأحد الرواة حضر متأخرا أو قام مبكرا أو تشاغل أو نسي، وارد حتى على المجلس الواحد، لكن الظاهر المعنى أنه إذا كان الزيادة لا تحتمل، الزيادة والأصل لا تحتمل أن تكون الزيادة صحيحة، إما الأصل صحيح وإما الزيادة صحيحة، فعند ذلك سنرجح إما بالأكثر وإما بالمثبت، والمحدثون لهم في طريقة الترجيح أشياء كثيرة جدا غير الأكثر والمثبت، وأحيانا يرجحون بأصحاب الراوي يعني تلاميذه كبار أصحابه أفضل وأوثق وأصح من غيرهم وهكذا. طيب نقف هنا لنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.